الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحبه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بينا أن الذين كتموا هم الأحبار والرهبان، وكتموا دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتبه. وبينا أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، كما روى ذلك أبو داود في سننه. وذكرنا أن المستثنى من هؤلاء من أسلم من أهل الكتاب، من أسلم منهم ترك شركه ووحد الله رب العالمين وبين ما كان كتمه قبل أن يسلم، بين الدلائل التي قرأها في التوراة والإنجيل من المبشرات برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه حبر من أحبار اليهود، أسلم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وأتاه وسأله فاطمأن قلبه وعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن سلام من نسل يوسف عليه السلام. وكذلك ذكرنا مخيريق، ومخيريق هذا من بني الفطيون وهم طائفة من اليهود، أسلم وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد، واستشهد في غزوة أحد وأوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا كذلك بحيرة الراهب، وقلنا إن بحيرة الراهب كتابي وحبر من أحبار أهل الكتاب، ولما رأى نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو في طور اليتم وهو صغير، رآه بالشام وكان في رفقة عمه أبي طالب، فسأل عن الصغير لما رأى من معالم النبوة التي عندهم في الكتب، فقال أبو طالب هو ابني. فقال له بحيرة: ما ينبغي لأبيه أن يكون حيا؟ فقال أبو طالب: هو ابن أخي. فقال بحيرة: أشهد أنه رسول الله حقا الذي جاءت صفاته ونعوته في كتابنا. فآمن بحيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا، قبل أن تأتيه رسالة، آمن لما رأى معالم النبوة ومنها خاتم النبوة، لما رآها فيه وهو صغير آمن بالله تبارك وتعالى وما جاء في كتبه. هذا بيناه في اللقاء الماضي. أما من المبهمات كذلك في سورة البقرة قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ذكر الإمام الطبري في التفسير من طريق عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن الذين قالوا هذا القول طائفة من اليهود وطائفة من المشركين، أما من قالها من اليهود ذكر رافع ابن خارجة، ورافع ابن خارجة أسلم نفاقا، كان يظهر الإسلام ويبطل النفاق، هو يهودي. لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام قال له يا محمد لا نتبعك، إنما نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وكذلك من المشركين مالك ابن عوف، وكان من هوازن، من قبيلة هوازن. لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام قال له هذا القول، قال يا محمد لا نتبعك ولكن نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فنزلت هذه الآية. إذن وإذا قيل لهم لمن ومن؟ لليهود وللمشركين، من اليهود رافع ابن خارجة، ومن المشركين مالك ابن عوف. ومالك ابن عوف كان سيد هوازن، ثم من بعدها أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد هذه الآية قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان. المبهم هنا الإبهام العددي، أياما معدودات. لو أنك طالعت كتب التفسير لوجدت خلافا دار بين المفسرين والعلماء. فريق قال الأيام المعدودات هي الأيام التي كتب الله على المسلمين صيامها قبل فرض رمضان، وأي صيام كان المسلمون يصومونه قبل رمضان؟ كانوا يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم أن يصوموا من كل شهر 3 أيام. ومن ثم فريق قال الأيام المعدودات هي عاشوراء و3 أيام المسنونة في كل شهر، ودللوا على قولهم هذا بالآية التي قرأناها. قالوا هي أيام 3، لأن الله تعالى ذكر حال المريض والمسافر في هذه الآية، ثم ذكر حال المريض والمسافر في الآية التي فيها شهر رمضان. فلو كانت الأيام المعدودة هذه هي رمضان لكان التكرار بلا معنى، لكان التكرار بلا معنى. اقرأ معي الآيات كده. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكرر أمر المريض والمسافر أم لا؟ تكرر. ومن ثم الذين قالوا إن الأيام المعدودات هي الثلاثة أيام التي كان يصومها المسلمون من كل شهر أو يوم عاشوراء، قالوا جاء ذكر حكم المريض وحكم المسافر في هذه الأيام المعدودات، فلو كانت هي رمضان لما كان للتكرار معنى. هذا أول دليل على قول هذا الفريق. الدليل الثاني، قالوا الأيام المعدودات هي الثلاثة أيام. لماذا؟ قالوا لأن الله قال في القرآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قالوا الصيام هنا واجب على التخيير، أما صيام شهر رمضان واجب على التعيين. في فرق بين التخيير والتعيين ولا؟ في فرق. التعيين ده اللزوم، لازم، فرض لازم، أما على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر. أما القول الثاني، قالوا الأيام المعدودات هي شهر رمضان، شهر رمضان. وردوا على أصحاب القول الأول بأن الصيام كان له طريق في التحويل، كان في أول الأمر يصوم الناس يوما، ثم زادت نسبة الصيام، ثم جاء رمضان فنسخ الوجوب في سائر الصيام، كما أن الصلاة تدرجت. الصلاة لما فرضت كان الناس يصلي ركعتين ركعتين، كان يصلي الفروض كلها ركعتين ركعتين إلا الإيه؟ إلا المغرب. ثم بعد ذلك زيدت الصلاة من ثنتين إلى أربع، وبقيت الركعتان للسفر، وبقيت الركعتان إيه؟ للسفر. يبقى أصل الصلاة كان اثنين اثنين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وكذلك في تحريم الخمر، حرم مرة واحدة ولا بتدرج؟ بتدرج. قالوا كذلك الصيام فرض بتدرج، كانوا يصومون يوم عاشوراء على أنه فرض، ثم بعد ذلك تحول إلى صيام شهر فنسخ الوجوب في صيام يوم عاشوراء، نسخ الوجوب في صيام يوم عاشوراء، وأصبح الصيام واجبا على التعيين وليس على التخير. وهذا القول هو القول الصحيح، وهذا القول هو القول الصحيح. إذن الأيام المعدودات في الصيام هي شهر رمضان. طيب لماذا أبهمها؟ أبهمها ثم وضحها في الآية الثانية، استغناء لما وضحه فين؟ في الآية الثانية كما ذكرنا في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. طيب كذلك من المبهمات قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. المبهم عندنا في الآية في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواطن. الموطن الأول الرفث إلى نسائكم، الموطن الثاني وكلوا واشربوا حتى يتبين، الموطن الثالث ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المطالع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والمطلع على السنة المطهرة سيرى في صحيح الإمام البخاري وفي السنن من سبب نزول هذه الآية قصتان. القصة الأولى حدثت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والقصة الثانية حدثت لقيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أما قصة عمر في سنن أبي داود وإسناده صحيح أن عمر أراد امرأته في ليل رمضان، أراد امرأته في ليل رمضان فقالت أنا نائمة، فظن أنها تعتل، ظن أنها تعتل فواقعها. وكان المسلمون في أول صيامهم إذا صاموا وجاء وقت الفطر كانوا يأكلون حتى العشاء، إذا جاءت العشاء ولم يطعم أحدهم بقي على جوعه حتى اليوم الثاني، أو يطعم حتى ينام، فإذا نام لا يحل له أن يأكل مرة ثانية حتى يأتي اليوم الثاني. وكذلك الجماع، إذا نام أحدهم لا يحل له أن يجامع بعد نومه، وهذا كان من المفترات. فعمر رضي الله على عمر أراد امرأته في ليل رمضان فقالت إني نائمة، أنا نمت خلاص. كلمة أنا نائمة يعني معناها إن قامت ستقع في معصية حسب الشريعة الأولى، ما هو كان يحرم عليهم الجماع والطعام والشراب بعد النوم أو بعد العشاء. قالت أنا نائمة، يبقى هي تمنعت لماذا؟ حفاظا على صيامها. وسيدنا عمر رضي الله عليه الكلمة وقعت عنده موقعا آخر، قال لك لا ده هي بتتملص مني، فظن أنها تعتل. تعتل يعني إيه؟ بتتعلل، يعني هي لا تريد الأمر فبتتعلل أنا نمت. فلما ظن هذا الظن واقعها، فوقع في حيرة، أنا نائمة ثم هو ظن ظن الآخر فواقعها، فأتى نفسه فسأله فنزلت الآية. نزلت بسبب إيه؟ بسبب ما فعله عمر رضي الله تعالى عليه. والحكم الأول كان صعبا أم كان سهلا؟ كان صعبا. مين لو الحكم الأول اليوم موجود كم واحد يصوم؟ لأنك أنت بتبقى جاي مجهد من الشغل مثلا، عندك حاجة يا ولية قالت لك تبقى انتظر شوية مجهز الأكل، لما طلعت السوق واشترت وراحت تجيب خيار وتعمل سلطة العشاء أدنت خلاص ما عادش أكل تأكل، كيف الأكل موجود بس لا يحلوك عن ضطع، أو راحت تجيب وانت نعست مش ينفع تقومك من النوم ولك كل هتضيع صيامك. ومن ثم الآية نزلت بسبب ما حدث. نعم لا ما كانش فيه لسه. طيب أما في صحيح البخاري السام الآخر أن قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه كان يعمل، كان عنده أرض شغال، ما كان جالسا على العمل كان شغال. فأتى موعد الفطر فأتى امرأته وسألها أعندك طعام؟ قالت له لا ما عندي طعام، ولكن اتركني سأعد لك الطعام. رحت تجهز الطعام وجابت الأكل ورجعت لقيته إيه؟ لقيته نايم. ففي الحديث قالت خيبة لك، يعني يا خيبتك نمت. ويا خيبتك ديت بتقولها على سبيل التعيير ولا على سبيل الشفقة؟ على سبيل الشفقة. بتقول له يعني أنا رحت أجيب الأكل وأنت نمت. هو إيه اللي نيمه؟ هو مرهق من العمل، مرهق ومتعب من العمل. لما راح تجيب الأكل وتجهزه فرجعت لقيته نام. ما دام نام سيحرم عليه الطعام. وبالفعل ظل على إمساكه وجوعه حتى نصف النهار فغشي عليه. يعني إيه غشي عليه؟ أغمى عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل جبريل بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه في حق مين؟ عمر. يبقى عمر كان سبب في نزول هذه الآية. طيب هن المرأة يعني أو النساء عموما لباس لكم. ابن عباس يفسرها يقول هن لباس يعني لحاف، وأنتم لباس لهن يعني وأنتم لحاف لهن. اللحاف بالنسبة للنائم غطاء وستر أم لا؟ فالمرأة كذلك غطاء وستر لزوجها، والزوج غطاء وستر لامرأته. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله أن بعض الناس كان يقع، كان يقوم من النوم يأكل جعان وبعدين يخاف يسأل. طيب قيس بن صرمة سأل، وعمر رضي الله عليه برضو سأل. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وأنزل الآية رحمة بالأمة. طيب يبدأ موطنان بيناهما. الموطن الثالث ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني إيه المباشرة يا جماعة؟ الآية فيها إثبات حكم الاعتكاف أو مشروعية الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في الآية مشروعية الاعتكاف وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. مش ينفع الواحد يعتكف في بيته، ولا ينفع يبني كده بيت بره البلد ويعتكف فيه. لا، الاعتكاف في المساجد كما في الآية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، يعني اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه اعتكف في رمضان في سنة العشر الأول، وفي سنة ثانية اعتكف العشر الوسط، وآخر أمره كان يعتكف العشر الأواخر. فلما سألوه قال يبحث عن ليلة القدر. فلما علم أنها في العشر الأواخر في وتر منها داوم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وكان المعتكف وظل الحكم، ظل الحكم أن المعتكف لا يجوز له أن يداعب امرأته حالة اعتكافه ولا أن يجامعها. ومن ثم ولا تباشرهن، المباشرة تطلق على الجماع ودواعيه. يعني ايه دواعي الجماع؟ مقدماته، الغمزة والقبلة وانت ماشي كده اسمها ايه؟ اسمها مباشرة. والجماع اسمه مباشرة. طب ايه رأيك؟ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. يبقى هنا الإبهام في المباشرة. المباشرة تشمل الجماع ودواعيه وتشمل أمورا أخرى. لكن الآية عندنا هنا ولا تباشرهن يعني لا تجامعهن ولا تقبلوهن ولا تتكلم مع المرأة حال اعتكافك أو حال اعتكافها إن اعتكفت كلاما يشعر المرأة بشهواتها. لكن ما تقول لو أن المرأة أرادت أن تأتي زوجها في معتكفه، يعني المرأة في بيتها وزوجها اعتكف العشر الأواخر، فيعني أصابها وحشة من غياب الزوج فأرادت أن تزور زوجها في معتكفه، يجوز لها فعل ذلك أو لا يجوز؟ طب بالنسبة للمعتكف يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما هو في الصحيحين يا حبيبي، في الصحيحين أمك السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها زارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معتكفه، لا جلس معها في المعتكف، جلست معه في المعتكف، ثم لما تأخر الوقت خرج معها ليقلبها. يقلبها يعني ايه؟ يوصلها البيت. وكان في الظلام، فمر بالرسول عليه الصلاة والسلام رجلان فقال على رسلكما إنها صفية. يا رسول الله ده أنت النبي. قام قال لهم برضو إن الشيطان يجري من مجرى الدم. دفع التهمة عن نفسه، وفي هذا بيان وتعليم لعموم الأمة. لو أنت حتى ماشي مع امرأتك بالليل ودخلت كده في الدغمشة أو في الظلمة ومر بك رجل يعرفك، قل له انتظر امرأتي، قل دي امرأتي، على اعتباره هو ماشي يقول لك الله الشيخ ده يعني كده دينه طويل كل يوم شايفينه ماشي مع واحدة. لا، ادفع التهمة عن نفسك، قل له انتظر شوية هذه امرأتي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى زيار المرأة أو الزوجة لزوجها المعتكف مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. طيب قيام المرأة أو الزوجة على زوجها المعتكف بالخدمة، سيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها وهي حائط، يدني برأسه إليها فتغسلها رضي الله تعالى عنها وارضاه وهو فين؟ في معتكف. يبقى المباشرة المنهي عنها في الآية ما كانت في الجماع ودواعيه وليس في الخلطة والخدمة، وليس في الخلطة والخدمة. طيب بعد ذلك عندنا من المبهمات قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل حدد جهة معينة في أكل المال بالباطل؟ لا، الأمر مبهم. العلماء الكرام في إشكالية معلش في المباشرة، النهي عن المباشرة، النهي المكان ولا الزمان؟ يعني في أنا سمعت فتوى إن طلع برا لقضاء حاجة برا المسجد فباشر. لحظة، إذا خرج وقد قطع اعتكافه وخلاص. لو ظل في اعتكافه لا يجوز له مطلقا، لا في الزمان ولا في المكان. هو أصلا المسجد ليس محل للجماع، المسجد لا يجوز للرجل أن يجمع فيه امرأته حتى في غير الاعتكاف. افهم شوي، المسجد للصلاة، المسجد ايه؟ للصلاة. ومن ثم النهي في الزمان والمكان، للزمان يعني حالة اعتكافه، هو مثلا معتكف العشرة وخرج لبعض شأنه، خرج مثال لأمر ضروري كقضاء الحاجة، فلما دخل الدار وقعت امرأته في قلبه فجامعه أبطل اعتكافه. المشكلة الطرفان معايا ازاي؟ انا تكلمت هل يجوز الجماع في نهار رمضان للصائم المقيم؟ الصائم المقيم العالم بالحكم الذاكر وليس الناسي ولا الذاهن لا حق له في هذا، لكن هو في معتكفه في ليله وذهب لقضاء الحاجة في بيته، ليس في المسجد مكان لقضاء الحاجة وذهب، دي ضرورة ولا ما ضرورة؟ ضرورة. فلما ذهب وقعت امرأته في قلبه فجامعها أبطل اعتكافه خلاص الاعتكاف بطل. إن رجع مرة ثانية ينوي نية جديدة، ومن ثم افهم. طيب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في سنن سعيد ابن منصور رحمه الله عن مجاهد تحت هذه الآية يقول مجاهد وهو من أئمة التابعين، يقول لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. احفظ الأمر كويس، ودي قاعدة في الشرع يا جماعة، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. الكلام ده معناه إيه؟ معناه ما أبينه لك من خلال ما ورد في السنة المطهرة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست. افهم، اختصم الرجلان للرسول عليه الصلاة والسلام في مواريث بينهما قد درست. عارف الكلام معناه ايه؟ اتنازعوا في حتة ارض، قالوا ديت كانت ميراث من يعني ديت مال ابو ابن عم ابوي، والتاني قال له لاني اولى بيها منك، وتنازع فيها ودرست، معناها جدمت قوي، جدمت خالص، وليس معهما في الامر بينه. قال له لاني اقرب منك، والتاني يقول له انا اقرب منك، وليس بينهما بينه في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بينهما، فقال كما في صحيح البخاري: إنما أنا بشر يأتيني الخصم منكم، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما هو النار. تعال يا حبيبي لعرفك في العصر الحاضر الذي نعيشه، ترى من الناس من لا يكون عنده بينة أصلا، لا عنده عقد أرض ولا عنده شهود ولا حتى الجيران، وبعدين في قطعة في حتة أرض كده قدام بينه وبين جاره، وبعدين جاره حاطط إيده عليها من زمان، بني فيها فرن ودجل فيها طرمبة بس جاره مش معاه، ما معوش عقد راخ، فراح طالع صاحبنا ده الأولاني وقال لك أني أقدر أخدها الحتة منه. إزاي؟ واحد من الشياطين قال له اسمع، قال له اطلع على الشهر العقاري وشوف الارض ديت ملك مين، ان لقيتها خفيه ادفع السنوات المتاخره عنها، تمام، تقوم تصبح الارض لك. مين اللي واضع ايده على الارض؟ اللي باني فيها الفرن وزارع فيها الشجر. وعندنا في السنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا موات ها فهي له. طب إحياءها بإيه؟ يحفر فيها بير، يحط فيها شجرة، يبني فيها فرن من لوازم دي. فطبعا ذكر طلع بسرعة ونفذ المهمة دي، راح دفع السنوات المتأخرة بتاعت المال، دفع 30 سنة بأس الرجع. يبقى أصبح معاه إيه؟ أصبح معاه وصولات إن هو إيه؟ إنه دفع. وقال له أنا وإنت والمحكمة، المحكمة القاضي على أي وجه مأجور، مأجور على أي وجه، لأنه بيقضي بما يسمع أو بيقضي بما أمامه من أوراق. القاضي حيحكم للي معاه الوصولات، ما هو بيدفع أهو. يبقى معناها الأرض بتاعت مين؟ قضاء بتاعت اللي دفع. طيب ديانة بتاعت مين؟ بتاعت اللي وضع إيده. القاضي هنا هل عليه وزر؟ لا. طيب الوزر على مين؟ على اللي عارف ان هو مش له حد وراح من ورا في الدخمسة دفع ليأخذ مال غيره. الآية هي قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. واللي يبدأ يا جماعة في الجو المعاصر أناس قاعدين بيفحروا، بيروح كده يدخل ويغطس في أماكن معينة كده يعرف إن في عزب كاملة، في عزب كاملة وأملاك واسعة كان زمان بيملكها الخواجات، ولما تركوا مصر حرسها الله تعالى وذهبوا إلى بلادهم أو ماتوا يقوم يروح يفحر كده، ويروح جاي مدوم واحد محامي ويطلع يسافر البلد اللي فيها الخواجة ده ويعمل هناك كده عقود كده مزورة وزيفها ان هم التقوا باحد الورثة بتاع الخواجة وبعلهم املاكهم في مصر، وينزل من هناك يوثق الورقة بتوثيقات معينة ويبدأ يبيع للناس من جديد. طيب المال ده اصلا اصبح مال ايه؟ مال دولة. اصبح المال ده مال الدولة مش مال الخواجة. لما الخواجة ترك البلد ومشي اصبح مال مين؟ اصبح مال الدولة. ولكن الناس هؤلاء وظفوا انفسهم في اشياء ليس لهم فيها مطلقة، وحرروا عقودا وهمية وجاءوا يبيعوا للناس ملك الدولة واراضي كثيرة على هذا الترتيب. ومن ثم طبعا ده هو بيدفع من الفلوس ليستولي على مال لا حق له فيه، وبعديها يرمي بالورقة للقضاء. القاضي بيحكم بما أمامه، لا يحكم القاضي بعلمه. انت عارف لو القاضي جار ملاصق للنص وعارف انه حرامي ما بيحكمش انه حرامي بما يعلم من حاله، لا بيحكم بما أمامه من أوراق. هذا حديث البخاري إنما أنا بشر صلوات الله على محمد وآله، يأتيني الخصم منكم ولعل أحدكم يكون ألحن. يعني إيه ألحن؟ أفصح وأبيض. لما أقف أنا وأنت أمام القاضي وأنت صاحب الحق وأنا صاحب الباطل، وبعدين أنت تقف كده قدام القاضي يقول لك معك شهود، تبص حواليك كده سابوكم مشوا، وبعدين يقول لك طب قول حجتك، تقف ترتعش وما تقولش كلمتين على بعض، خلاص انت دورك انتهى، قوم انت، قمت انا، فين شهودك؟ انا جايب معايا 100 واحد يشهد، مدي كل واحد بره 100 جنيه ومعايا 100 شاهد، وقفت اتكلمت بفصاحه وبيان اسحرت الحاضرين. القاضي يحكم بما يسمع، يحكم بما يسمع، لكن انا اعلم من نفسي انني على باطل وليس لي في المسألة حق. القاضي لو حكم لي بالمال هل يحل لي المال بحكم القاضي؟ قضاء ماشي، لكن ديانة انا عارف نفسي ومن ثم أموال كثيرة تؤكل على هذه الطريقة. ده مثلا أنت ما أنت قاعد في بيتك من 100 سنة وأبوك قاعد في 100 وجدك قاعد في 200 وأبو جدك قاعد 300، الدار دي بقالها 1000 سنة بس أنتوا مش معاكوا عبودات، تتوارثوها واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد. راح واحد مع واحد تاني اتفقوا مع بعضيهم وعملوا كده قصة معينة وطلعوا يا البيت عقد انه مش بتاعك ورفعوه في المحكمة، القاضي يحكم بما امامه من اوراق، وبعديها اخذوا البيت وطردوني منه، يبقوا هم اصحاب حق. فالله تعالى يعذب على هذا اهو. ومن ثم كلام مجاهد: لا تخاصم وانت تعلم انك ظالم. لما تبقى عارف انك ظالم اوعى تقف قدام القاضي وتضحك عليه، ان غرمته هو مأجور على اي حال. انما الوزر والمعرة ستلحق مين؟ ستلحق من يتملك بهذا الاسلوب وليس له وجه في الملك. يبقى اذن الآية يا جماعة: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، فيها حرمة دفع المال كرشوة لأخذ حق الغير. في واحد يبقى مش له حق ويدفع عشان ياخذ حق غيره. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بالإثم وأنتم تعلمون. طيب كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم امرؤ القيس الكندي، ورجل من حضرموت اسمه عيدان ابن اشوح. وبعدين عيدان ده ادعى على امرؤ القيس، قال الارض بتاعتي، واحتكم الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وطبعا في قصة أخرى عند أبي داود في كتاب الأيمان، أن يهوديا ادعى على امرئ القيس، فطبعا انت عارف المدعي عليه ايه؟ البينة. واليمين على مين؟ على من أنكر. ورواية أخرى أن امرئ القيس كان طالبا، يعني كان مدعيا، وبعدين قام قال له: معاك حجة؟ قام قال له: مش معايا حجة. قام قال له: إذا يحلف. قال له: يا رسول الله، ده يهودي، إذا يحلف ويذهب بمالي. يعني قال الحرام يحلف؟ قال: جاك الفرج. قال: ده يهودي، إذا يذهب بمالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن من يحلف على شيء ليس له أنه له سماها يمين غموس. سماها إيه؟ يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في عذاب الله تعالى. لا، النهاردة المسلم والمسلم، النهاردة المسلم والمسلم، ده المسلم بيحلف بالله العظيم قسم عظيم ويجلب المصحف على عينه ولفه على عياله وهو بيحلف على باطل، وهو بيحلف على باطل. وبتبقى النساء في البيوت بتبقى السلفة بتغيظ سلفتها، تقوم تفتش في متاعها وتاخد من متاعها وتخبي وتحلف بالله قسم عظيم انها لا شافت ولا عرفت ولا خدت. والاحوال على هذا كثيرة. هذه اليمين اسمها يمين غموس، لا يصح ابدا التوبة من هذه اليمين إلا بعودة الحق لصاحبه، إلا بعودة الحق لصاحبه. دي شرط التوبة من هذا الذنب، ترجع الحق لصاحبه وتعترف بالخطأ ثم تتوب إلى الله تعالى، يغفر الله لك ويقيله. لكن التوبة من غير عودة الحق إلى أصحابه لا، لازم الحق يرجع لصاحبه. طيب بعد ذلك عندنا قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الناس لماذا خلق الله الأهلة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلق الأهلة للمواقيت. أي مواقيت بقى؟ مواقيت إيه؟ فقط. أشوف عندك، عندنا نحن المسلمين الصيام والإفطار، الصيام والإفطار، وعندنا المداينات أداء ووفاء، وعندنا عدة النساء، وعندنا الحج. تلزم المواقيت في هذه الأحوال. أنا لا أقوى على الصيام حتى يهل هلال إيه؟ شوال ولا رمضان؟ رمضان. صوم لرؤيته، ولا يحل لي الفطر إلا برضو إيه؟ برؤية الهلال، وأفطر لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ها؟ 30 يوما. يبقى صيامي وفطري مربوط بالإيه؟ مربوط بالهلال. طيب المداينات، لما اقول لك هات لي 5000 جنيه سلف لخمس شهور، الخمس شهور دولي يبقى فبراير ومارس لغاية يوليو، ولا نحن نعد في الوفاء بالديون والسلف نعد بالأشهر القمرية، بالأشهر ايه القمرية. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى. طيب الآية من سورة البقرة، طيب يبقى إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب يبقى أجل مسمى نسميه بالأشهر القمرية، نسميه بالأشهر القمرية لا بالأشهر الميلادية. طيب وعندما تطلق المرأة أو يفسخ عنها في فرق بين الفسخ والطلاق ولا واحد؟ ها؟ في فرق بين الفسخ والطلاق ولا واحد؟ الفرق ايه؟ سكت. الفسخ يكون في غير الزواج. لو كان الزواج صحيحا يدخل عليه الطلاق، الطلاق لا يدخل إلا على الزواج الصحيح. أما الزواج لو كان في شبهة، أو لو كان العقد باطلا بيدخل عليه الفسخ. مثال توضيحي، رجل تزوج بامرأة من خلال ولي وشهود عدل ومهر، ثم بعد الزواج تبين أن بينهما رضاعا، بعد ما خلاص تزوجوا وأصبح في ذرية، واحدة دخلت كده قالت الله أنت مين؟ مش أنت ابن فلانة يا ولا؟ ده أنا مرضعاك ومشبعاك. وأنت مين؟ مش أنت فلانة؟ ده أنا مرضعاك ومشبعاك. وهذه المرأة ثقة عند العائلتين. عند ذلك علم الطرفان أنهما إيه؟ إخوة في الرضاع. بيطلقها ولا بيفسخ؟ بيفسخ. والأولاد ينسبوا لمين؟ ينسبوا للأب عادي. يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خلق الله الأهلة فأجاب بهذه الآية، أو فأنزل الله هذه الآية قل هي مواقيت للناس والحج، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما كما في صحيح البخاري. وقلنا في حاجتنا كمسلمين في التعبد في الصيام يلزمنا الهلال، ولا نقوى على الفطر إلا بالهلال، ثم في المداينات نحسب الأشهر الهلالية أو القمرية. في عدة المرأة مطلقة كانت أو متوفى عنها الحساب بالشهر الهلالي أو القمري. قلنا في الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء اصطلح يطلق على الحيض والطهر، الحيض والطهر. طيب، يبقى المطلقة إما أن تكون حائلا أو حاملا أو حائضا أو غير حائض. الحائل اللي هي غير حامل، وغير الحامل ممكن تكون بتحيض وممكن تكون يائس. اللي بتحيض عدتها بالحيض، انطلقها في طهر تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة، فإذا طهرت منها حلت للأزواج. أما إن كانت غير حائض وهي حائل ما بتحملش يعني، لكن يأست من نزول الحيض، فالله قال في كتابه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى التي انقطع حيضها وحبلها وطلقت بتعتد بالايه؟ بالاشهر. باي اشهر؟ القمرية. الاشهر القمرية. طيب، يبقى اذا في العدة تحتاجها المرأة. طيب، والذين او من يتوفى عنها الزوج، المرأة إن مات زوجها تعتد كم عدتها؟ 4 أشهر و10. بأي أشهر؟ بالقمرية. طيب، الحج في أي أيام السنة ولا بالشهر القمري؟ بالشهر القمري. ومن ثم يبقى الإبهام هنا زال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر، كلمة البر دي كلمة تطلق على جميع وجوه الخير والطاعة، كلمة تطلق على جميع وجوه الخير والطاعة. لكن كلمة تأتوا البيوت من ظهورها لها سبب. السبب أن الحديث في البخاري أن الأنصار كانوا إذا حجوا وعادوا للمدينة كانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها، وهو طالع مسافر يطلع من الباب، لما يرجع من الحج يقوم يدخل البيت من الشباك أو يتصور عليه من أعلى كده ويدخل. وفي مرة دخل رجل بيته من بابه فعيره الناس، عيروه. والتعيير ده تنقيص ولا ما هو تنقيص؟ تنقيص. فلما عيره الناس نزلت هذه الآية. كانت عادتهم هكذا، وكان هذا عادة الحمص اللي هم قريش، كانت فيهم هذه العادة، كانت عادتهم هكذا. فلما غير الرجل ونزل ودخل من الباب عيروه. فلما عيروه نزل قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نتوقف على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا، وجزاكم الله تعالى خيرا.